فإن وصل الإهلاك إلى أخذهم أو إماتتهم كما بينا أيضا في الدرس الماضي فهم يهلكون مهلكا واحدا ولكنهم يصدرون مصادر شتى. العمارة واحدة فيها الموحد الداعي إلى التوحيد المجاهد في سبيل الله الذي يتعرض لأصناف الأذى ويجاهد الخلق في سبيل الله عز وجل وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويدرس ذلك وعلى علم ومع ذلك خصفت العمارة أو خصف بها الأرض ثم عذب بها الناس واهلكوا فيهم الزاند داعر الكافر وفيهم الذي لا ينتمي الى الاسلام الوجم والوجوب وفيهم هذا الموحد فاهلكوا جميعا اصيبوا جميعا ماتوا جميعا لكنهم يصدرون مصادر شتى. وكما علمنا ان ذلك من نعمة الله على هذا الموحد ان ذلك طهرة له وتكفيرا له حتى يلقى الله تعالى وما عليه من ذنب وذلك برحمة الله. فالعذاب قد يعم وقد امرت المعروف ونهيت عن المنكر وما هو بالعذاب النقمة وانما هو برحمة الله عز وجل طهرة لك وتزكية لك وكفارة لك وانت ميت ميت طبيعي ويقدر الله لك نوع شهادة ما كنت ترجو ان تؤتى هذا النوع من الشهادة ان جاءك بغتة فاعتبرت شهيدا عند الله عز وجل. فالعذاب قد يعم المؤمنين مع الكافرين ولكن في الغالب كما بينا في سورة الأعراف فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلولا كانوا يذكرون من قبلكم أولو بصية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أكرهوا فيه وكانوا مجرمين. فلا ننسى ما قلناه في الدرس الماضي فالله تبارك وتعالى يسلط أنواع الإهلاك وأنواع العذاب عندما تصدر من الناس انواع الشرور والمعاصي خصوصا عندما تقاعس الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر عن وظيفتهم او عندما ييأسوا ان يقبل الناس امرهم ونهيهم او عندما يتقاعسوا او عندما يستهينوا وما الى ذلك او عندما يقرؤون الايه تفهمون فهما باطلا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ولقد بينها العملاق ابو بكر رضي الله عنه لما قال انكم تقرؤون هذه الايه على غير وجه اني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول الى اخر ما لانه في الدرس الماضي واما نامر بالمعروف وانهى عن المنكر او ليشركن الله ان يرسل علينا عقابا من عنده عقابا منه. اذا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الناس يفهمونها باطلا. اذا هذا الموضوع له تفاصيل والحمد لله لقد بيناه في الدرس الماضي بيناه بيانا شافيا في مسألة الإهلاك والتعذيب. هل نحن الآن معذبون؟ هل نحن الآن نتعرض للإهلاك؟ أن يسرق يقول لك نعم. فما هو هذا الإهلاك؟ الزلزال بس كده؟ ذلك مما يصيبني بالحسرة والتحسر على المؤمنين ومما يؤكد عندي والله أعلم أن الأيام المقبلة خاتمة الثواب. عذاب شديد جدا. لأن الناس في حالة عمى لا يشعرون بالعذاب. لقد تعرضنا لانواع لا خسر لها من العذاب ولكن ان نغتال من تحتنا نعوذ بوجه الله ان نغتال من فوقنا ونعوذ بوجه الله ان نغتال من تحتنا. فهذا زلزال عذاب شديد جدا ثمر البلاد والعباد ومع ذلك الناس لم يتاثروا ذهبوا يسالون عن الاسباب الماديه زلزال كيف يحدث وذهبوا يسالون عن هل سيحدث زلزال في الايام المقبله لا خلاص اطمئنوا المجرمون يقولوا اطمئنوا يعني اطمئنوا مكر الله. فجاءت الليله الماضيه بالامس هذه الليله همسه تذكره بما سيكون ما هي الشرور التي صدرت منا كما قلت لكم حدث ولا حرج. اذا الاهلاكات والعذاب سيتنوع وايضا اقول لكم حدث ولا حرج. الربا نتنفس الربا والعياذ بالله تعالى مش بس ناكله نتنفسه يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني مش عايزين تنتهوا عن ربا البنوك فاذنوا بحرب من الله بالزلازل قواعين الاوبئه تسليط الظالمين تسليط العدو حدث ولا حرج عن كل هذا تلوث البيئه. سنتحدث عن بعض هذه الاهلاكات. فاذنوا بحرب من الله ورسوله اي بحرب من المؤمنين الموحدين المتبعين لرسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ولكن اين هذه الحرب؟ فين الحرب المعلنه من الموحدين؟ فيه مش حاسة إلا لله وإنا إليه راجعون. لما أقيمت شركات توظيف الأموال ضربت بأمر المسؤولية العالمية، سواء دعم المتحدة صندوق النقد الدولي سواء كذا، واحتجوا وتذرعوا بصفات الأشخاص الذين كانوا قد تولوا هذه أمر هذه الشركات. لأن دعك الآن من صفات الأشخاص، كانوا نصابين، كانوا صادقين، كانوا نصوصا، كانوا أمناء، هذا لا يدخل في موضوعنا الآن ولا يهمنا. ولكن الذي يعنينا الآن هو النظام الإسلامي ونظام الكفر، النظام الربوي والعياذ بالله تعالى. فأذن عن إعلامه علما أكيدا يقينا توكلوا بحرب من الله. والكلام ده غلط، رجع سبحانه وتعالى أن يكون كلاما لا يحدث حاشا لله. ربا مئات عشرات سنين نعيش ونتنفس هذا الربا والعياذ بالله. لما قام النظام الإسلامي ضرب بعنف ضربة كبيرة جدا قاسمة البنوك وربا البنوك، والداهية الكبرى أن أتوا بشيخ عليه عمامة كبيرة ويقول أتحدى أن تحكم البنوك ربا وما إلى ذلك، عارض بذلك شبه إجماعا لعلماء الأزهر، أو فيما نعلم أنه إجماع أن هذا ربا. فربا البنوك شركات التوظيف تقوم على أتاك الإسلامين، بعث من قياداتها إن كانوا نصابين أو كانوا صادقين، هذا لا يعنينا. إنما أنا أتكلم عن النظام ربا. فما ظنكم برب العالمين؟ هل تأذنوا بحرب؟ حرب ربنا ضرب بقص يعني مثلا؟ هو ده الحرب؟ لأنه بحرب من الله ورسولي أنا الضرب بتاع بكنا شيء إنها حرب من الله من عند الله. هذا مثال الزلزال ده، غير بقى التلوث الحشري. التلوث الحشري انظر الى الحشرات التي تصيب الزروع، فتكون إدارة الزراعة والفلاحون وما الى ذلك بمقاومة هذه الآفات الحشرية، فتجد نسبة التسمم في هذه الأغذية التي رشت بالمبيدات تصل الى 10 أضعاف مثيلة فيها في بلاد العالم. ومثل هنا موت الحشرات، أليس هذا إهلاكا وعذابا بخير الله عز وجل؟ ولكن الناس لا يشعرون. تلوث حشري، تلوث البيئة، نتيجة للرشوة، ليس دخل الرشاوي، خيارات العادم بتاع طالع يملا الجو ويتنفسه، تكون لك الرئاسات ونصاب بالفشل الكلوي عياذا بالله تعالى، ده احد اسباب الاثاره. تلوث الجو، مخلفات المصانع، كل رئيس مجلس اداره يقول لك انا مالي، يريد ان اصرف هذه الفضلات، ان اصرف هذه المواد الضاره، فيصرفها في النيل ونشربها نحن. اما هذا الذي يعلم انها ملوثة ان يصل لجديد موت البركة ده اللي البركة ده جوه النيل. تلوث بيئي، تلوث الجو، تلوث الاطعمة، اليس ذلك اهلاك من الله وعذاب من الله؟ الم يصب الماء يصب الناس بهذا البلاء العام الفكر الكلوي والعلم بالله؟ اذا بلا معاهد السرطان والمستشفيات الخاصة لهذا المرض اللعين، نسأل الله تبارك وتعالى ان يعافينا واياكم منه. هذا المرض الخبيث جدا، سرطان لم يكن في اساسنا الذين ملأوا من قبل، مرض خشبيث، انه ممكن تعالى في اهلاك المسلمين، لعلهم يرجعون، لعلهم يتقون. انظر مثلا الى التحكم الموظف حتى اللي بيقطع يعني جد جد وخلاص، هذا ايضا من العذاب. انظر الى البياع الجمعية او بياع السلع الخاصة النادرة وما الى ذلك، كيف يحتكروا كيف يفضل هذا على هذا تفكه ورشوته، كل ذلك من العذاب. انظر لو ان سيارتين تصادمتا مع بعض، انظر الى تصرف وسلوك قائدي هاتين السيارتين، انظر الى ما يحدث، هذا ايضا من عذاب الله. او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض. انظر الى مسألة الاحزاب والتناقض، السيوف المشتطة في رقابنا من الصليبية، الحرب الصليبية المقبلة الشرسة جدا، وهي تكاتفت مع اليهود بهذا الشكل الفظيع، لان النار له مثيلا فيما مضى من الازمان، تكاتف هو خير كما قال الله، بعضهم اولياء بعض، بعضهم اولياء بعض، هم كتب. حدث هذا على ايضا ان يكون في هذا الزمان، ومع ذلك انظر الى الاختلاف الان على مستوى البلد، الاحزاب، المؤسسات المختلفة، النقابات، كل نقابة تقول انا وانا وانتم وانتم، ده على مستوى الشعب. وانظر الى مستوى الجماعات الاسلامية الذين هم في معسكر واحد، واذا ظلموا سيضربوا ضربة واحدة. يعني انظر الى التناقض الموجود بين الفرق والطوائف الاسلامية الان، انظر الى هذا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. عذاب بكل انواع العذاب نتعرض له، الزلزال مجرد عذاب يعم الجميع في وقت واحد وفهمه الجميع، لكن هل استعرضوا به؟ هل عادوا؟

على مستوى الناس تجد التعامل سيئا جدا بخلق سيء مع الجيران. على مستوى البغض اذا ظن الناس بالدينار والدرهم تنوع ذلك. موضوع من اوسع ما يطول وسترون ان شاء الله سترون باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الايات الكريمات. اولا ما يتعلق بهذا الزلزال حتى ان شاء الله نريد ونرجو من الله تعالى ان نستفيد فكما جاء في سورة المؤمنون بفضل الله عز وجل يتحدث سبحانه وتعالى يكلم سبحانه وتعالى يكلم سبحانه وتعالى في كلامه العظيم في كتابه العظيم يخبرنا عما كان من شأن قريش ومن على شاكلتهم الى يوم الدين ولقد اخذناهم بالعذاب كما استكانوا لربهم وما يتضرعوا ولقد اخذناهم بالعذاب كما استكانوا لربهم وما يتضرعوا بسنة الله كما قلنا ان الله طلبت على يأخذ العذاب لماذا يأخذ بالعذاب لماذا لماذا يأخذ الله تعالى الناس بالعذاب برحمته لماذا لعلهم ان يستكينوا لعلهم ان يسألوا يرجعوا لعلهم ان يتضرعوا فيما استكانوا لربهم وما يتضرعوا انظر الله طلبت اخذهم بعذاب الجوع عدة سنوات حتى كان الواحد منهم لا يبحث عن الادير العاصم النجم تحت التراب حتى يأكله ببعض الماء هناك من شدة الجوع أخذه الله تبارك وتعالى بالعذاب لماذا؟ فما استكانوا الله تبارك وتعالى أمرهم شرعا أن يستكينوا لمن يرضيهم لخالقهم يرازقهم من المشرع لهم لباعثهم لمجازيهم لمحاسبهم لرحمهم لمعذبهم فما استكانوا لربهم إما يتضرعوا ما هي الاستكانة؟ يعني السكينة والكافة لما استكن برضو السكينة والمسكنة والاستكانة كلها مادة واحدة تدل على ما هو ضد الحركة والإصرار سكون هدوء سكينة كم السكانة؟ فالسكانة يعني لا تبدي مقاومة لشرع الملك هذا معنى السكينة وهذا معنى إياك نعبد كم السكانة يا ربي أي كما خضعوا وهي إياك نعبد يعني إيه؟ يعني يطيعك نطيعك ونطيع رسولك العبادة في النهاية هي الطاعة في النهاية هي الطاعة كما استكانوا اي كما خضعوا يعني بغير محركة بغير اضطراب بغير مقاومة كما استكانوا لربهم وما يتضرعون ايه يتضرعون الضاد والراء والعين هذه الاحرف الثلاثة تدل على اصل واحد هو اللين ليونة يعني يبقى الضراعة دي ليونة فيها ليونة ولذلك قيل عن الضرع ضرع اللينة كل هذا لماذا؟ لانه لين ان خلفته انزل لك الماء سائغا للشاربين يبقى الضرع من البهيمة اخذ من هذه الناس كذلك يقولون هذا يضارع هذا هذا الرجل يضارع هذا الرجل يعني شرب من ضرع واحد يعني شرب من ضرع واحد يعني في تشابه كبير جدا وفي تقارب لك هذا يضارع هذا انما الضرع يعود الى اللين الاصل فيه انه اللين المطلوب منا عندنا يجلزلنا الله عز وجل ام نستكين اي نخضع اين شريعة الله ان نلتف حول العلماء اين شريعة الله اين اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب منا هذه استكان نخضع ونتضرع ويفسر الايات في كتابه العظيم ولعلهم يرجعون وفي سورة الانبياء وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون هذه لا معنى كذلك في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بعض الذي عملوا شوية بس انما الوعيد اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كما نراه في هذه الاحاديث الصحيحة ولكن مش حاصل كله مش حاصل كله فبجزء منه ليه بعض الذي عملوا بسنة الله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وبعض الذي عملوا لعلهم يرجعون برحمة الله لعلهم يرجع لربنا سبحانه وتعالى لعل واحد لان الفترة القادمة قد لا يشتمع لك الاسلام مع الدم الحروب الصليبية الشرسة المسلطة علينا من كل عدد وفوق يقول لك يا اخي الوعيد فين الفقر ومش الفقر في ناس مبسوطة كتير قوي يا سلام نحن نعيش على الديون وعلى القلق الصليبي يعني لم نرجع يا ربنا لما اصبنا بالفقر فازددنا فقرا بان والينا من والينا الكافرين وخضعنا لهم وسجدنا وركعنا لهم لدين الله فإنا لله وإنا إليه راجعون فنرى ذلك في آيات واضحات وسبحان الله العظيم يقول إن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون بس معقب أيام يعني تفسير لأجله كانوا لا يتناهون يعني هو هذا لأنهى ذلك وذلك لأنهى هذا

رأيناها إذا تبعتم بالعين وأخذتم أجواب البصر العجب خراسة الزراعة والانتشار لأنه لو أردت لجريت هذا الرابع مقالة ثانية خالص إنه إذا كانت الجهاد حيث لو تركتم الجهاد يعني شغلت بشهوات الدنيا أي تجارة أي نوع من العمل في معايش الدنيا شغلت بذلك واتبعتم جد وراه واتبع الذين ظلموا ما اعترفوا فيه وكانوا مجرمين إلى رضيتم بالدار وبعد كده وتركتم الجهاد خلف الله عليكم ذلة. الرواية الثانية تقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم والعياذ بالله تعالى يعني هي الزيادة وتبايعوا بالعيلة وتبعوا أجنب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أدخل الله تعالى عليهم ذلا ما يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. فالذل حادث في كشمير اللي حادث في البوسنة والهرسك اللي حادث في الفلبين اللي حادث في إريتريا اللي حادث أكثر في البلاد الإسلامية والبلاد العربية هذا الظلم الذي يحدث مش حينزع ولا يرفع حتى ترجعوا إلى دينكم. ما رجعناش إذا الزلزال عذاب من عند الله ده في الظلم اللي فات ده برضه ما رجعناش برضه ثاني ما رجعناش برضه عذاب شديد وتعمل فينا سنة الاستبدال فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله تبارك وتعالى هو المستعان الله تبارك وتعالى هو المستعان ألا يجري علينا هذه السنة فرحمته وسعت كل شيء نتوسل إليه بأسمائه الحسنى كلها ألا يجري علينا مثل هذه السنة. كذلك أيها الأخوة الأعزاء في هذه الأحاديث نجد نصوصا كثيرة وما هو إلا بعض الاختصار. عندما نذكر الشح مثلا مسألة الشح لما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حين لهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أما الرياضة جاءت السنن تقول أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. إذا الشح أهلك من كان قبلكم إذا لم يهلك الآن بالعذاب من عند الله وبأيدي العباد وبالآفات الحشرية وبالحرب البيولوجية ومن تسليط الأعداء من كل حدب وصوب ومن تسليط المجرمين في الداخل من كل هذا الهلاك اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ما هو الشح؟ على وجه العجالة حرص شديد مع بخل شديد وإنما هو الذي يدفع للحرص ويدفع للشح للبخل. ولكن ذكرناه تفصيلا فيما بدا خصوصا تجد أسوأ درجات الشح قد انتشرت في قلوب الناس الآن. أسوأ درجات الشح ما هي؟ إنهم أشحة على الخير. إيه أشحة على الخير يعني؟ مش بس لا يفعل الخير لهذا المنكوب لا بل يغضب على من يفعل الخير لهذا المنكوب. يعني لو هو فعل خير ولا يريد أن يحدث له خير أشحة على الخير والعياذ بالله تعالى ده أسوأ أنواع الشح. وذكر يعنيش وحريص لا ده لو لا واحد عمل بعيد الضحى يشعر بالنمر لعذاب في داخله هذا هو الشح وحضرة الأنفة الشح ونيق شح نفسك. هل نتكلم عن الشح الآن؟ يعني عودوا إلى أمراض القلوب فلقد تحدثنا عنه طويلا والحمد لله رب العالمين. فذلك مثل في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى ماذا؟ إلى حضرموت فجاء هناك من الجزية ولكنه إيه؟ يعني هذا الحديث كان في ذلك الوقت يقول ابشروا وامنوا ما يسركم فوالله ان الفقر اخشى عليكم. ابن رسول كان خايف علينا ايه؟ خايف علينا ايه؟ يخشى علينا هذه الدنيا ان تبسط علينا هذه الدنيا فتنافسها كما تنافسوها فتولدها كما اهلكتها. يعني التنافس في الدنيا حاصل النهارده ولا لا؟ حاصل على اشد ما يكون التنافس. بل نريد ان نكون اخوه اعزاء افاضل يتكل بعضنا الى بعض وينظر بعضنا الى فتون مساجد واقف بعضنا بجوار اخيه اخوة متحابين فاذا دخل المال بيننا بس حتى كل شيء لا ينتهي. لماذا؟ التنافس على ماذا؟ على الدنيا. وبعدين نتيجة التنافس الهلاك والاهلاك. اذا عملنا ولا ما عملناش؟ عملنا اللي يستوجب هذا العذاب وهذا الاهلاك. اذا نحن في هذا الاهلاك لماذا؟ حدث ولا حرف بخير ايه؟ التنافس على الدنيا كما تنافسها من كان قبلنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله إن الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وذلك ما يجوز بفعل بخريف كتاب الرقاب. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لأمتي الطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم. وابدكم على التفهيم هذا يؤيد المعنى الذي ذكرناه في الدرس الماضي في بداية درسنا اليوم، ان العذاب يأتي بالزلزال مثلا او بغيره على العمارة فيها الموحد وفيها المشرك، يبقى رزق على المشرك طهارة ورحمة على الموحد، إذا شهادة له الطعون شهادة لأمتي ورحمة لهم وإنسون على الكافرين. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالذات، جاهدوا المشركين لأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فذلك يقول صلى الله عليه وسلم لكن تضم عروة الإسلام عروة عروة، فكلما انتقلت عروة تشبث الناصب التي تليها، فأولهن نصبا الحسن وآخرهن الصلاة. وذلك لما أنا بدأ الناس النهاردة أول ما أدعوهم إلى الصلاة هو بس الحكم اللي أنزل الله، هو إحنا هنمل على الحكام بس، فهل نحسن سريعة صلاة الرسول؟ كلا، بل تجد كثيرا من قادة هذه الدعوة تجد في بيوتهم مخالفات ما الله أعلم بها، فلن نحسن شرع الله في بيوتنا على مثال أفراد من نفس حكم أنزل الله فإن الله لا يغيره بقوله حتى يظنها بسيطا بسيطا للتغيير في الخلاص تنتظر الحكومات حتى تغير. الكلام لك يجب أن تحكم شرع الله في بيتك مع امرأتك ومع ابنتك ومع ابنك. أكثركم الآن يحتفظ بالصور في بيتك ويعلقها على الحائط، والأحاديث صحيحة صحيحة صريحة في تحريم هذه الصور. لا تضع صورة إلا طمستها، بل تجد من الإخوة من يدخل معه في هذا المسجد جريدة امتلأت بالصور ويقرأ فيها ولا حرج، فإن الله وإن الله رجل أول ما الذي ينبغي أن تعمله؟ أول شيء أن تطمس على هذه الوجوه بقلم في المرسل سبب قلم قصد أي شيء، تطمس على الوجوه أو على الأعينين أو الأقام بلغت، لأن من الذي حرم الصور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حد جاء بالباء وتمسكان أن عزيزنا الكثير مصدع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطيره أن يطع رسوله فقد أطاع الله. إنه قال استكام لا إله إلا الله إلى الصور المعلقة في البيوت، هذه حرم على شريعة الله. تلفاز ده تلفاز برامج الملعونة سلاح شفاك من أسلحة الشياطين ينشر كل الرذيلة ويحارب كل الفضيلة. اللهم إلا بعض أنواع من الديكورات كده، حاجة من الديكورات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك تترك امرأتك وتترك ابنتك تتفرج على تمثيل الزنا والدعارة، تتفرج على كل مبيقات وتتعلم وانت قاعد كأنه مفيش دم قالوا بتصلي في مدى النص الصلاة وآخرهن نقدا الصلاة، يعني لما الصلاة تروح فضل ايه الاسلام؟ لا شيء. فلا حظ في الاسلام لمن اضاع الصلاة، او كذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني اذا الصلاة اذا اخرهن الصلاة، يعني اذا من لا يصلي ففضلش حالا من الاسلام. وهذا مدى جاي احمد عن الله بن الوارك وتغيرهم تسير من العلماء. يعني المهم ان تارك الصلاة تسافر، هذا هو المذهب الذي نتبعه لصحة الادلة والحديث الذي كان في الاسبوع الماضي حديثا صحيحا شرعي الشيخ محمد بن عبد المقصود، نسأل الله تعالى ان يفتح علينا وعليه. ولقد بسطت كل الادلة فلم يدع للمجادل قولا، ومع ذلك هي مسألة الاسئلة. لكن لما تجي تقول بقى واحد يكفي تارك الصلاة كل انت مكفرات، انت كما الخوارج، هل الامام احمد كما قال ان الامام اهل السنة والجماعة، هل الامام احمد من الخوارج؟ هل الامام كفر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل حقني وحوائي إلى هواي مكفراتي؟ عبد الله بن مبارك أكثر كثير جدا من العلماء والأقاول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول في المراء لو إيه؟ لو جحد يعني ترك الصلاة إلى العهد الأمير ولم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هي شو تركها جحودا، فمن ترك الزكاة جحودا فإن كافر. أما في بعض الدلالة في هذا النص اللي تخصص الصلاة الموضوع فيه. فاذا الاخر شيء هو الصلاة، يعني بعد الصلاة ما فيش شيء ثاني. فندعو الناس الان الى الصلاة، الى الصلاة لأوقاتها جماعات في بيوت الله عز وجل. الصلاة عباد الله، اتقوا الله عباد الله، لا تأمنوا مكر الله. يعني هو الزلزال ده يذكر بس، هو ده الخوف اللي يعلن كده عن رسلك الزلزال حاجة ثاني؟ ما فيش غير الزلزال، ما فيش شيء ثاني ابدا. سبحان الله العظيم، العذاب كثير ولقد حل بنا كثير جدا جدا من انواع العذاب. من الزلزال هو اظهرها، ولكن اكثر الناس لم يستكن ولم يرجع. فما الذي نقوله؟ ما الذي نفعله؟ نتوجه الى الله عز وجل، نتوجه الى الله عز وجل بقلوب متضرعه. والحديث لا تزال فيه بقيه طويله في مساله اهلاك او تعذيب المسلم بغيره نفس كامل لهم او بغير استباحة لبيضتهم فان الامة تمرض ولا تموت كما لان في الدروس المعمول. امنا الكثير جدا في اسباب الهلاك وفي الالاك اللواصح حقيقة لعلنا ان نتوب. كل واحد يسجل في نفسه. هل منكم ايها الناس قبل ان نتوزع الله تعالى بهذا الدعاء هل منكم ايها الناس من لا يزال يذهب الى وصل الحسين؟ في بعضكم لسه يروح لوصل الحسين؟ انها الوصل يعبد من دون الله في الوثن بقى سيدنا الحسين. لا ابعد عن سيدنا الحسين. سيدنا الحسين ده على الرأس والعين. يعني هذا سيد شهاد اهل الجنة هو اخوه الحسن. والذي يكرهه انا اشك في اسلامه. بل لا احكم له بالاسلام. الذي يكره الحسن ليه؟ الذي يكره النبي كما يكره الله. فدعك الان من تحت الحسين. فنحن من اتباعه. ونحن على اثره. انه هو الشيطان يلبس على الناس دي الهم. يقولك اروح عند الحسين ونجد الحسين. لماذا؟ ابنة. يا سلام. كلا بل هو وثن. من لم يسمه وثنا؟ الرسول عايزة الثلاث. يعني انت مش عاجبك اشهد ان محمد رسول الله. الرسول هو اللي قال اللهم اتبع القبري. والقبر ده مسطح او مسمى بالارض كده مستوى بالارض. اللي يجيب علامة كده تبين انها قبر. طب اتبع القبري وثنا يقبر. كيف يتحول القبر الى وثن؟ حيث تعد التجالس عليه. كيف تكون وثنا؟ قال لك ايه؟ اللهم اتبع القبر وثنا يقبر. فقال بعدها في نفس الحديث اشتد غضب الله. على قول يتخذ قبور انبيائهم وصالحهم مثل. او قبور انبيائهم مساجد. يبقى اشتد غضب الله. يبقى المسجد يتبنى على القبر بعد 10 سنين 20 سنة يتحول هذا القبر الى وثن. كيف؟ بالبناء عليه. القبة. الضريح. المشهد. المقام. واحذروا. واحذروا كما جاء في سورة المائدة. وعطوا الله في رسوله واحذروا. في سياق ذكر الانقاب من القوم والمنزل. والانقاب والازمة رمس من عمل شيطان فاجتنبوه. في هذا السياق قال واحذروا من اي شيء نحذر يا الله. احذروا من هذه الاسماء التي على غير مسمياتها. احذروا هذه التسمية من تلبيس ابليس في استحل الخمور باسم مسمينها اياه. والاحاديث انت تأتي تسرى في هذا المعنى. فقالوا انه مشهد ضريح مقام قبة. هيا ان الرسول العظيم قال تعالى عليه وعلى سلم سمها وثنا. لما بدا القبر وثنا يعبد. هذا الحسين وثن يعبد به الله. لا تغتر بالهالكين بالضالين المدنيين. ولو جرع القرآن كله على اعين الناس هناك. فهذه اوثان. هذه اوثان. انك ترى هناك الاثار. ترى الدعارة. ترى الغش. ترى كل الذي خاف. ترى كل الذي يعصرك. بيدك ببركة وثن الحسين. والحسين منهم براء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يزال أحدكم يذهب إلى رجل بدوي من هذا البدوي. لا يعين أمره الآن. إن شفته في الكتب أنه رجل جاسوس على المسلمين خالف عن دين الله. وسالك للصلاة ومستهزئ بدين الله وإلى آخره. هذا ما يعنينا. هذا سميت على غير ذلك. الذي يعنينا أن هذا الملك وثنية كاملة. بكل الأوصاف التي هي على الوثنية. هل ما زلتم تروحوا للسيدة زينب؟ والسيدة زينب براء براءها الله عز وجل. هذه اوثان. هو لا الامام بالجد ايها الناس افيقوا قبل ان تغتالوا من فوقكم او تغتالوا من تحت ارجلكم. نعوذ بالله ان يحدث هذا. في خلق سهلة. كلنا لابد ان ندعو الى الله. الظهر المسجد يعني هنا حتى الان في مسألة الاوقاف يعني عدة اشهر على الاقل. عندما يبثث هذا القرار قرار الضم. ويعني اطمئن من الاسوة جماعة اوثار السنوان ده من الشرعيات تتفاهم الان ويتعاضدان اتخاذ كل طرق وان شاء الله لن يضم مسجد المساجد من زمانتين باذن الله تعالى. لكن العقيل اسوة اليحنين او متحنس هكذا تحل الامور. الامور لا تحل هكذا. بل استقبل الناس معك. اجعل الناس في صفك. فالفتن كبيرة والحرب الصليبية شديدة. يجب ان نتكاتف جميعا. يجب ان نتكاتف جميعا وان يتوب كل مسلم. نزل ان يتوب تعب من الزلزال. هقوله بس. ما الزلزال هذا الناس يزيل. قبل ما خلص علينا. كل مسلم في اي جهاز من اجهزة الدولة. في الجيش في الامن في اي عمل. موظف غير موظف. كل مسلم يعود ويتوب الى الله. وكل من يؤدي دولة في عمله. وهذا المرحلة القادمة عصيبة جدا. فانا لله وانا اليه راجعون. اتصلون الجماعات في المساجد قليل جدا من الناس. فماذا نقول ايها الاخوة الاعزاء؟ ماذا نقول اكثر من هذا الى الله المستكبر. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم والنجاة من كل اثم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. اللهم ان لم تهدهم فاقض عليهم. اللهم اهلكهم بانفسهم. اللهم اشغلهم بانفسهم. اللهم ان لم تهدهم تسلط الظالمين بعضهم على بعض واخرج الموحدين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك يواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدلا فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بوجهك ان نقتل من فوقنا ونعوذ بوجهك ان نغتال من تحت ارجلنا. اللهم لا تقتلنا بسخطك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم انا نعوذ بك من الهدم. اللهم انا نعوذ بك من الهدم. اللهم انا نعوذ بك من الهدم. اللهم انا نعوذ بك من الهدم ونعوذ بك من التردي ونعوذ بك من التردي ومن الغلق والخلق. نعوذ بك ان نموت في سبيلك مجبرين ونعوذ بك ان نموت لذيذين. نعوذ بك ان نموت في سبيلك مجبرين ونعوذ بك ان نموت لذيذين. احميك بالموحدين احميك بالمجاهدين نصرة لأهل البيت والهركة. اعف عنا وعنهم واغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اجعل الدولة لهم لقد احاط بهم اعداؤهم من الكاثوليك والارثوذكس لقد لهم المسلمون. ونخشى ان نكون قد اخذتنا يا رب او قد نويت ان تاخذنا يا رب بخذلاننا لهم. لقد علمنا موقفهم فما اخذ لهم حكام المسلمين. نخشى عقوبتك بذلك فلا تأذن بذلك. اجعل الدولة لهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدولة لهم نجعل الدائرة على عدوهم. اللهم سيد الزلازل على عدوهم. اللهم سيد الصليبيين على اليهوديين. اللهم سيد بعضهم على بعض. اللهم اكفهم بالآفات المهلكة. اعد اليهم الزلازل المدمرة. اللهم رد عليهم الزلازل المدمرة. اللهم اعذل لهذه الأمة بعمر رجدا يعز في اهل طاعتك ويذل في اهل معصيتك. اللهم اجعل الزلازل تحت اقدام السربيين واجعلها تحت اقدام الكافرين واجعلها من تحت اقدام اليهود. احماك بالمجاهدين احماك بالمعذبين احماك بالمعذبين احماك بالمعذبين احماك بالمعذبين احماك بمن انتهكت اعراض نسائهم احماك بمن انتهكت اعراضهم وتوسل باعمالهم اليك ان تجعل الدائرة للموحدين ان تجعل الدائرة للموحدين وان تجعل الدائرة على الكافرين. اللهم اعلم بتحرير المسجد الاسير. اللهم اعلم بتحرير المسجد الاقصى الاسير. واغفر اللهم سهالة لنا هناك. ارواحنا بمراتبنا الى هناك. نعوذ بك من الهدم